كلهم عايزين يزحزحوا الحكاية دي. ولذلك تجد التوراة ما فيهاش حاجة عن اليوم الآخر. ليه ما فيهاش حاجة عن اليوم الآخر؟ بقى منهج كده ودين كده وما فيش ما فيش، مش ممكن يكون هذا. ليه؟ لأنهم كانوا يزحزحون كثيرا من الأشياء عشان يثبتوا لهم السلطة المادية الزمنية، حتى أرادوا أنهم يرتقوا بالسلطة الزمنية المادية إلى الله. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، بيبعت لهم المن والسلوى كده غيبي، المن بيجي على الشجر كده ويهزوه يطلع المادة الجميلة دي اللي زي الحلقوم في طعم الحلقوم والقشطة كده، والسلوى الطائر الطيور بتجيلهم. قالوا لا لا لا لا، احنا مش عايزين حاجات اللي تجيلنا غايبة دي، احنا عايزين حاجات نبقى عاملينها على ايدنا كده، عايزين ايه الحاجة تبقى على ايه على ايدنا. قال لهم اهبطوا مصر فان لكم ايه، لن نصبر. هم قالوا لن نصبر على طعام واحد، مش بس على انه طعام واحد، وإلا ففيه كل مواصفات الغذاء، ما تصبروش ليه؟ هم مش هقول لك ما يمكن السلوى ما تطيرش ما تجيش، ما يمكن المن ما يجيش على الشجر ولا يوقع علينا الشجر، احنا عايزين حاجة مما تنبتوا الايه؟ الأذنبك لها وقت قدامنا كده. لكنهم أمر مادي، ومدام أمر مادي لازم يزحزح نفسه عن القيامة وعن الايه؟ وعن الآخر. فبقوا يعملوا تشككات. أما تشكك الفلاسفة أولا، فقالوا كيف يكون البعث؟ إزاي يكون البعث؟ الله حين يبعث إنسان مات، هذا الإنسان مات في بقعة ثم تحللت أعضاؤه وبقى تراب، ثم غرست شجرة فتغذت من تراب جسده، ثم خرجت منها ثمرة فأكلها إنسان. الإنسان اللي أكلها ده هتتربى فيه جزئيات وخلايا من التفاحة اللي كلها، التفاحة دي واخدة من مين؟ من اللي مات. فإذا كان هناك بعث، أتبعث جزئياتها من الأول أم من الثاني؟ إن رؤدت من الأول تنقص من الثاني، وإن من الثاني تنقص من الإيه؟ من الأول. هذا إيه شبهة الإيه؟ الفلاسفة. شوف الجماعة دولي ما فطنوش إلى شيء في الوجود يعطي قيما للغيبيات وينورها. قلنا لهم تعالى إنسان وزنه 100 كيلو ثم أصيب بمرض، فنزلت 100 كيلو ديا إلى 60 كيلو، يبقى خس كام؟ 40 كيلو من تكوين جسمه. لما خس ال 40 كيلو، خس يعني إيه؟ يعني فلان خس وأصابه هزال، يعني إيه؟ إحنا عندنا قضيتين، الغذاء والإخراج، الداخل والخارج. في حالة النمو يبقى الذي يدخل أكثر من الذي يخرج وينمو، ما هو بيتغذى ينمو إزاي؟ لازم بيطلع فضلات أقل من اللي دخل. ولما الإنسان يشيخ بقى ويبقى يهدد يبقى بيعمل إيه؟ بيخرج أكثر من اللي دخل. فأنت وزنها يستمر الإيه؟ تجمد. يبقى حالتين اثنين، نمو وهزال وإيه؟ وتجمد. ففي حالة الصغر اللي بيدخل للإنسان أكثر من اللي بيخرجه، يوم يكبر وينمو. وفي حالة بقى الشباب لما يقعد كده وبقى كويس ويبقى الرجل مش عارف إيه، المسألة تتجمد، يبقى لا يزيد ولا إيه ولا ينقص. ولما يجي الشيخوخة أو المرض يعمل إيه؟ يبقى ينقص. الرجل اللي نقص 40 كيلو، جاء طبيب وفقه الله لدائه فأعطاه دواء وشفي، وبعدين يقول له بقى كل ويعمل، يقعد ياكل شهر ولا حاجه، يلتفت كل يوم ايه يزداد يزداد يزداد يزداد يزداد لحد ما جاء وزنه بقى ايه بقى طبيعي 100. تعال بقى الفضلات التي خرجت منه حين نقص 40 كيلو، اهي بعينها التي دخلته حين تغذى؟ ده لسه بقت في الارض ولا طلعش منها اي حاجه، انما لما شفته انت كده اتغيره ولا الذاتية هي الذاتية؟ إذن المسألة في تكوين الجسم شخصية معنوية مشخصة، وبعدين جزئيات تكون المادة. الجزئيات اللي تكون المادة دي بتختلف في النسب بس. إحنا نعرف إنها مكونين من 16 عنصر، أولها الأكسجين وآخرها المنجنيز، زي طبيعة الأرض اللي بناكل منها تمام. فلما كل ابتدأوا 40 كيلو يقوله وبعدين تشوفه هو هو. الذاتية هي الذاتية والمعنوية هي المعنوية. هل الأربعين دول اللي نزلوا منه هم اللي يقولوا؟ لا، بس نسبوها هي المحفوظة. ولذلك التشخص اللي بيبقى عندنا من ايه؟ من اختلاف النسب في التكوين، من اختلاف النسب في التكوين. ولذلك يقول الحق قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني عارفين ده اتخذ منه حديد قد ايه، واكسجين قد ايه، وفوسفور قد ايه، وكلور قد ايه، وصوديوم قد ايه، والنسب معموله وبرضه مكتوبه وعندنا كتاب ايه. يبقى لما يحب يبعث بقى يبعث الشخصيه المعنويه بهذه الاجزاء، يطلع الانسان هو الانسان. ادي واحده. تعال بقى لما يجوا يعملوا بقى التباسات يقول لك ايه يا اخي ربنا لما بيخلق الواحد منه بيخلقوا مدة نطفة وبعدين علقة وبعدين مضغة وبعدين ايه وبعدين عظام وبعدين يكسب الايه العظام لحم وبعدين مدة طويلة 9 أشهر أو 6 أشهر وده للواحد بس. فلما ربنا يجي من اول ادم ليوم القيامة بقى وعايز يعيدهم يوم يعيدهم في قد ايه ده بيخلق الواحد في 9 أشهر. قالوا طب انت قلت لي على السلالة ما قلتليش على الاصل اتخلق ازاي. طب ما الخصلة ما بمرش على مرحلة الطفولة. ولذلك خلق الله ادم على ايه؟ على صورته وهيئته، يعني مش كان صغير وكبر وكبر وكبر كده، لا خلقه كبير زي ما هو كده، وبعدين نفخ فيه الروح وبقت فيه حياة خلاص. ثم تعالى بقى الفعل والفاعل والمنفعل، في فعل وفي فاعل وفي منفعل. انا عايز انقل الحمله دي من هنا لهنا، انا فاعله والحمله دي ايه المنفعله. العمل بتاعي ان انا اشيل الحمله دي هتوديها فين؟ انا هجيبها على الشمال. يبقى فيه عنصر ثالث دخل. ايه العنصر الثالث اللي دخل؟ الزمن. يبقى فاعل ومنفعل خلاص ومنفعل وزمن. الله، الزمن ده بيجي ليه؟ قال لك لتوزيع جزئيات الحدث والفعل على زمانها، يعني هنقربها شوي. واحد هيفصل جلابية يقوم يمسك القماش الأول ياخد المقاس وبعدين يمسك المقاش بمقاييسه وبعدين يقصه وبعدين يشلله او يعمل الخياطه الاولانيه وبعدين يعمل مش عارف ايه. كل حركه من دي في المنفعل عايزه زمن، كل حركه من دي عايزه ايه. طب افرض بقى ان الزمن انا بخيط بايدي، افرض ان بخيط بمكنه، يبقى شوف الفاعل له قوته قد ايه مع المنفعل وتتناسب معه الايه بقوته، قوة كبيرة الزمن يقل. الله، تعال بقى. كان زمان لما ننير مصابيح الشارع، المصابيح كانت بتنقل بالغاز ويمسك واحد بسلم، كل واحد له منطقة كده يطلع بالسلم ويولع، يبقى كل فانوس عايز ايه؟ عايز حركة. شوف بقى يقعد قد ايه على ما ايه على ما يولع فوانيس الشارع. خلاص، هدى الله الإنسان إلى أنه يخترع حاجة يبقى قاعد في البابور ويعمل كده الزرار يولع كله. إذا نقول القوة ما تزيد كل الزمن ما يتلغش. خلاص كده. هات الفعل بقى، هو الفعل في الإعادة لك أنت عشان تحسبه بقوتك ولا بقوة غيرك، ده بقوة مين؟ وهل الله يعالج ياخد حتة زمن وفعل ولا هي كن وتنتهي؟ يبقى إذن أنا قاعد أهو وأنظر لكم، أبص كده أشوفكم جميعا، بس في محيط اختصاص نظري. هل أنا بشوفك باللي وحدك وأشوف ده لوحده وأشوف ده لوحده ولا أشوف ده لوحده؟ فإذا كان السمع بيسمع في دفعة واحدة للكل والبصر بيبصر في كل واحدة للكل، كذلك الحق سبحانه وتعالى

لان اللي يشغله شان عن شان يبقى قوته لو راحت هنا ما تجيش في حته تانيه. انما اللي قوته بتكون ديا تبقى ما فيهاش. فقال طيب انت زعلان قوي، اللي هيحاسبهم في وقت واحد يحاسبهم في وقت واحد كما رزقهم في وقت واحد. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. إن الله سميع بصير. وجاب سمع وبصر عشان زي ما قلت لكم لما أنت تبصر، لما تبصر ما بتبصرش ده بمرة وده بمرة وده بمرة وده بمرة وده بمرة، أنت بتبصرهم كلهم مرة إيه؟ مرة واحدة، وتبصرهم كلهم مرة إيه؟ على على على معدل إيه بصرك. ولذلك إن كان بصرك ضعيف تروح للدكتور تقول له لا ده بصرك ضعيف، يقول لك أصل عندك كسر ولا عندك طول. الله، قصر ولا طول ايه؟ عشان الزاويه بتلتقط هنا، الاشعاع يلتقط هنا عشان تشوف الصوره. في واحد ما تلتقطش الا بعيد، واحد تلتقي ايه؟ تلتقي قريب. لكن تقدر تشوف في محيطك الكل مره واحده ولا لا؟ الكل واحده.